نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نحييكم أيها الإخوة والأخوات في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريم لا يقول: إن من أعظم نعم الله عز وجل على بني الإنسان بعد نعمة الدين والإسلام هي نعمة الأمن والاستقرار، الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه. يقول عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حفظكم الله، ونحن في هذه الآية المباركة، حدثونا سماحة الشيخ عن نعمة الأمن والاستقرار وعن وسائل حفظ الأمن، وهل إقامة حدود الله تزيد الأمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأمن نعمة من الله على عباده، أنعم بينعم بها على من شاء من خلقه. وهذه النعمة العظيمة لها شأن كبير وأثر فعال في اطمئنان النفوس وانطلاقها في عبادة ربها والسعي في مصالح دنياها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولا يتحقق هذا السعي والبحث عن المعيشة إلا بوجود الأمن، فبوجود الأمن يمكن السعي والكدح، وباختلال الأمن تتعطل تلك المصالح ويضعف شأنها. وإذا تأملنا كتاب الله جل وعلا رأينا لهذه النعمة دورا على رأينا لهذه النعمة شأنها العظيم وإشادة القرآن بها. فأولا، إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء، لما عهد الله له ولابنه إسماعيل ببناء البيت فبنياه، دعا إبراهيم لأهل سكان الحرم بقوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فتأمل أخي دعوة الخليل عليه السلام لسكان بيت الله الحرام، دعا بالأمن ثم أعقبه بالنعم، لأنه إذا وجد الأمن أمكن وجود النعم، وإذا انعدم الأمن انعدمت النعم. وارزق أهله من الثمرات، فالرزق يأتي بالأمن، فبالأمن يسعى الناس في تحقيق مصالحهم ويبحثون عن مصالحهم. قال جل وعلا أيضا مبين هذه النعمة العظيمة ممتنا بها على سكان بيته الحرام: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكان العرب في صراعاتهم ونزاعاتهم إلا أنهم يحترمون سكان بيت الله الحرام ويجلونهم تعظيما لذلك البيت العظيم، فامتن الله على قريش بهذه النعمة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فمن حولهم فتن ومحن وتقاتل ونزاع، وسكان بيت الله الحرام ينعمون بالأمن والاستقرار. وقال جل وعلا: أولم يرى أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه. فإذن فجو الرزق كان بالأمن. وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فالرزق الذي يأتي إنما جاء لأن الأمن والاستقرار متحقق، يمكن ترويج البضاعة وتسويق السلع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمن أصبح آمنا في سربه، آمنا في بيته، مطمئنا على نفسه وأهله وماله، معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فقد نال خيرا كثيرا. إذ لو حرم الأمن أو حرم الرزق أو حرم الاطمئنان لعاش في شقاء وعناء. أيها الإخوة، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز في موضعين. الأول في سورة الأنعام يقول جل وعلا: الذين الفصل بين إبراهيم وقومه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين آمنوا وسلموا من الشرك قليله وكثيره، لأن الظلم هنا الشرك بالله، لأن الله يقول إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن هنا أمن الفكر والرأي، أمن الاعتقاد، أمن العقيدة. فإن من سلم من الشرك فقد سلم فكره وأمن فكره من أن يلوذه الشرك والكفر والضلال. فالذين آمنوا بالله ورسوله وسلموا من أنواع الشرك كله قليله وكثيره، سلموا من الشرك بالله في ربوبيته أو في ألوهيته، سلموا من ذلك، لم يلبسوا إيمانا بظلم، لهم الأمن وهم مهتدون. هم آمنوا الدنيا لأنهم يعبدون الله على بصيرة، ويعلمون أن هذه الأعمال الصالحة أنها سبب لمغفرة الله وجنته، فهم يرجون بأعمالهم الصالحة وعد الله الذي وعد به المتقين المصدقين المؤمنين الموقنين. إذن فهم في الدنيا آمنون لأنهم يرون أنفسهم على خير، وأن أعمالهم الصالحة إن شاء بمشيئة الله سوف توصلهم إلى جنات رضوانه، وسيسلكون الصراط المستقيم آمنين مطمئنين. وأيضا هم آمن يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ونوى يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات وذي الله من شاء الله، إلا أن قال: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فهم آمنون يوم القيامة، من أهوال يوم القيامة آمنون، لأنهم لقوا الله على بعمل صالح صادق، فنالوا الأمن في الدنيا ونالوا الأمن في الآخرة. ففي الدنيا في أمن لأنهم يعلمون حقا أن الأعمال الصالحة، أن الأعمال الصالحة التي عملوها وأخلصوها لله لا بد أن ينالون جزاء فضلا من الله ورحمة، ويحقق الله لهم ما وعدهم. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من آمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويقول جل وعلا في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولأبدلهم بعد خوفهم أمنا ليعبدونني. إذن فالإيمان والعمل الصالح وإخلاص الدين لله يتحقق به الأمن والاستقرار والطمأنينة. حدود الله التي شرعها الله ورتبها على الجرائم المختلفة، قتل القاتل، قطع يد السارق، جلد الزاني أو رجمه، جلد شارب الخمر، القضاء على المفسدين والمحاربين والبغاة والمجرمين، كلها تحقق الأمن والاستقرار. قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإن في القصاص أي في قتل من قتل أخاه عمدا عدوانا، إذا اقتص من القاتل حياة النفوس واطمأنت النفوس، وكل من تس نفس الإجرام إذا رأى أن المصير هو القتل امتنع عن ذلك. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا في حق المحاربين والمفسدين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفد من العرب وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكنوا المدينة تغير مزاجهم ولم يناسبهم الجو الذي يعيشون فيه، فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها، لأن ذلك طبعهم وعادتهم، فشربوا من ألبانها وأبوالها وصحوا وسلموا. لكن القوم أهل لؤم وخسة ودناءة وقلة حياء وإيمان، فقتلوا الراعي وسملوا عينيه واشتاقوا الإبل هاربين بها. فبلغ النبي خبرهم في أول النهار، فأرسل في إذرهم فجيء بهم، فأمر أن تقطع أيديهم وأرجل خلاف، اليد اليمنى واليسرى والرجل اليمنى، ثم أمر بأن تسمل أعينهم وتكوى بالنار، ثم تركهم يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا حسرة وندامة وهو يقول لهم النار النار. إن هذه العقوبة الغليظة فعلها أرحم الخلق بالخلق، تأمينا للأمة، تأمينا لسبلها، تأمينا لخيراتها، قطع دابر المفسدين المجرمين الذين لا غاية لهم سوى الإفساد، عطلوا الأعمال وطلب الرزق وجعلوا همهم القتل والنهب، فلا بد من ردعهم. وقال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. سمى السارق ظالما لأنه أخذ المال ظلما وعدوانا بلا مبرر، وأمر بأن تقطع يده اليمنى في أول سرقة يسرقها إذا كانت سرقته تشكل ربع دينار، ثلاث دراهم إسلامية، ما يعامل ريال سعودي، كل ذلك عقوبة له بأن اليد خانت وسرقت، فلا بد من قطع هذا العضو الذي طبيعته الفساد ليرتدع من يرى هذا الإمر بين الناس مقطوعة يده. ما جرمه؟ إنه سارق، ومآل السراق إلى هذا الأمر. كذلك البغاة والخارجين على سلطة الإمام: وإن طائفتان من المؤمن يقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. حدود الله نعمة ورحمة وإحسان من العباد. في الحديث لحد يقام في الأرض أفضل خير لحد يقام في الأرض خير من أن ينطروا 70 خليفة، لأن الحدود تؤمن السبل وتوقف كل عن حده وتجعل يشتغلون في طلب معيشتهم وأرزاقهم، وكل آم على نفسه وماله وعرضه. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، بارك الله فيكم. هذا الأخ يقول بعث بهذا الحديث الذي عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما المقصود بالصدق؟ هل الصدق في التعامل مع الآخرين أو الصدق مع الله عز وجل؟ يا أخي، الصدق خلق كريم، سواء في تعاملك مع ربك أو مع نفسك أو مع زوجتك وأولادك أو مع جيرانك أو مع أبويك أو مع زملائك أو مع من تعاملهم في كل المعاملات، فلا بد أن تكون ملتزما بالصدق ملازما له، وليكن الصدق خلقا لك لتفوز برضوان الله. والله جل وعلا يخاطب عباده المؤمن قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، صدق مع ربكم. فالمؤمن صادق في عباد ربه، لأنه مخلص العبادة لله، لا يريد بعمله الدنيا والجاه والبروز، وإنما يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، لأن الله لا يقبل منا عملا أشركنا معه غيره. يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. صادق في إيمانك بالله، فمؤمن بالله ظاهرا وباطنا. صادق في إيمانك برسول الله، فتؤمن بأنه عبد الله ورسوله، وأن طاعته طاعة لله، وأن معصيته معصية لله، وأنه إمامنا وقدوتنا، نقتدي ونتأسى بسنته ونتأدب بآدابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صادقين في طهارتنا، فنؤدي وضوء الصلاة كاملا بصدق وأمانة. صادقين في صلواتنا، فنؤديها كاملة الشروط والأركان والواجبات، حريصين على فعل ما نستطيع من السنة القولية والفعلية، مؤدينها في الوقت، مقيمينها في المساجد مع جماعة المسلمين. صادقين في زكاتنا، فنؤدي الزكاة كاملة، محصين لأموالنا، مقدرين نصاب الزكاة، مؤدينه طاعة لله وشكرا له ورجاء لثوابه. إننا صادق الصدق في صيامنا، فنصوم ظاهرا وباطنا، نمتنع عن الطعام والشراب ومباشر النساء. رآنا الناس أم غابوا عنا، لأننا نعامل الله بالصدق، وكذلك بأداء نسك حجنا، صادقين فيما نؤديه من المناسك. صادقين مع أنفسنا، فنحاول أن إنقاذ أنفسنا من عذاب الله، ولا نخدع أنفسنا. كل يقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ويقول الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صادقون في تعامل أبائنا بالبر والإحسان والرفق والخدمة. صادقون في أولادنا، نعاملهم بالعدل والإحسان ونربيهم التربية الحسنة. صادقين مع زوجاتنا بالمعاشرة بالمعروف. صادقين مع جيراننا بكف الأذى وبذل المعروف، صادقين مع رحمنا بالصلة، صادقين فيمن تعنت عن به، فلا غش ولا تدليس ولا خيانة، ولكن صدق وأمانة، صادقين فيما ننقل أخبار، فلا ننقل أكاذيب وأباطيل، وإنما بالصدق بالصدق، صادقين في شهاداتنا، فلا نشهد إلا بمن حق، ونجتنب الزور والكذب والباطل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو محمد من الرياض يقول: ما المشروع للمسلم إذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يبدأ بالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، أو يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على رسول الله وعلى صاحبيه رضي الله عنهما؟ زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كزيارة سائر المساجد، وإن كان لمسجد رسول فضل ومكانة، لكن إذا أتينا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أن نقدم الرجل اليمنى ونقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم نبدأ صلاة ركعتين تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا فعلنا ذلك وأحببنا أن نزوره صلى الله عليه وسلم تقدمنا إلى قريب القبر وقلنا بأدب واحترام وموقف أدب واحترام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي قومه، نشهد أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين، فصلوات الله وسلامه عليك أبدا دائما إلى يوم الدين. ثم نتقدم ونقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق خليفة رسول الله، جزاك الله عما قدمت لأمتك خيرا عن صحبتك نبيك وعن جهادك في سبيل الله. ثم نتقدم ونقول: السلام عليك يا أمير من عمر الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن صحب نبيك وعن المسلمين خيرا، فتحت الفتوح ومصت الأمصار ونشرت دين الله، فجزاك الله خيرا. هذا الأولى. أما الدعاء فلا نستقبل القبر، وإنما نستقبل دعائنا القبلة ولا نطيل الوقوف، إنما هذه السنة. كان ابن عمر إذا قدم من سفر وقف على قبر النبي وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. من سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية ماذا يقرأ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معها سورة؟ إذا جئت وقد صلى الإمام ركعتين وأنت في الركعة الثالثة، فمن العلماء من يقول: إنما يدركه المسبوق أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته، فعلى هذا تقرأ الفاتحة وما يسر الله بعدها. وإن قلنا إنما يدركه المسبوق آخر صلاته اكتفيت بقراءة الفاتحة، وعلى كل إن قرأتها حسن، وإن لم تقرأ فلا شيء عليك. هل تعتبر أطراف الفرش التي في المساجد سترة للمصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وكانت سترته صلى الله عليه وسلم التي أمامه مقدار مؤخرة الرحل، أي ثلثي ذراع. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم أيها الإخوة، ونذكركم بعنوان البرنامج حيث نستقبل